على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى موعدكم يوم الزينة. ابن يبين ما معنى ما هو يوم الزينة، فقال واختلف في يوم الزينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في يوم الزينة فقيل هو يوم عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه، قاله قتادة والسدي وغيره. يعني ذلك اختاروا هذا اليوم لأنهم يجتمعون فيه، والاجتماع يعني إجمالا يشكل قوة، لذلك طلبوا هذا اليوم ووعدوا سيدنا موسى في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام قاله قتادة والسدي وغيرهما، يعني الشيخ رحمه الله راجع كل ما كتب تقريبا في هذا المعنى ونقل، يعني كم راجع من المراجع حتى وصل لهذا الكلام. الإنسان يظن قال كان لهم عيد يتزينون ويجتمعون فيه، ومن قال هذا؟ والعلم إن نقل عن الثقات، فقاله قتادة، يعني مو من عندي هذا، قاله قتادة التابع والسدي وغيرهما. نعم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان يوم عاشوراء. نعم. وقال سعيد بن مسيب يوم سوق كان لهم يتزينون فيها يعني كله يدل على الاجتماع. نعم. وقاله قتادة أيضا. نعم. وقال الضحاك يوم السبت. نعم. أو يوم السبت. نعم. وقيل يوم النيروز يعني أول الربيع، يكون لسه البرد ما انتهى لكن يعني دفيت الدنيا، يسموه أهل الشام نأروز، يقولوا إيش هو النأروز؟ نأروز يعني في برد شوي. نعم. ذكره الثعلبي. وقيل يوم يكسر فيه الخليج. يوم يكسر فيه الخليج. يكسر فيه الخليج. نعم. أشو بيليد من الخليج يعني كأنه يكسر، يعني يدخل فيه، يعني الخليج شيء من البحر، يعني يكسر يعني يدخل فيه ما يدخل يا ترى من السمك أو غير، يعني نعم يفتح الماء إلى سواقيهم يعني نعم. وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون، وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. نعم. وقرأ يعني عند ذلك عندما يكسر، يعني هذا غاية ما يفيض فيه أو يفيض فيه النيل، معنى ذلك بعده لا يوجد فيه، لا يخاف، لذلك قال تأمن الديار وعند ذلك. نعم. لأنهم في مصر كانوا. وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص يوم الزينة بالنصب. طبعا مو كل شيء عن حفظ معنى ذلك أنه متواتر، هذا ليس متواترا. نعم. ورويت عن أبي عمرو أي في يوم الزينة، يعني عم يبين يوم الزينة يعني ظرف، لذلك الظرف على معنى في، فقال في يوم. كذلك رويت عن أبي عمر ما كل ما نقل أو روي عن أبي عمر يكون قراءة لأبي عمر ليس متواترا. نعم. أي في يوم الزينة إنجاز موعدها. الباقون بالرفع على أنه خبر، يعني الباقون الحقيقة كل القراء على ذلك. نعم، يعني من قال الباقون يعني في إيهام هذا أنا أنه من القراء من يقرأ بذلك بالنصب، وما أحد يقرأ قراءة متواترة، ما أحد. لذلك الباقون كل القراء وليس الباقين يعني. نعم. وإن يحشر الناس ضحى، أي وجمع الناس، أو جمع الناس، وأن يحشر الناس، أن يحشر جمع الناس. نعم. فأن في موضع رفع على قراءة من قرأ يوم، يوم زينة وحشر الناس يعني، وأن يحشر ويعني يوم حشر الناس. نعم. وعطف وأن يحشر يقوي قراءة الرفع. نعم. لأن أن لا تكون ظرفا، يعني ما تكون ظرفا، إنما تكون مؤولة بمفرد وحشر يعني. وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفا. نعم. كمقدم الحاج، مقدم الحاج مصدر ميمي يعني. نعم. لأن من قال آتيك مقدم الحاج لم يقل آتيك أن يقدم الحاج. نعم. النحاس وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفا على الزينة، يوم الزينة وحشر الناس، وأن يحشر مقدما يعني وحشر. وقال وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض موعدكم يوم الزينة وأن يحشر وحشر الناس يعني واجتماع الناس. نعم. والضحى مؤنثة تصغرها العرب بغير هاء. ضحى لأنها يشبه تصغيرها تصغير ضحوة. ضحوة يعني ضويحة. نعم. أو ضحيوة. ضحيوة. نعم. قاله النحاس. وقال الجوهري ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى. نعم. وهي حين تشرق الشمس مقصورة، يعني مو ضحى، ضحى. نعم. تؤنث وتذكر. فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة. نعم. ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل. مثل فعل ضحى. نعم. مثل صرد ونغر، وهو ظرف غير متمكن. مثل سحر تقول لقيته، لقيته ضحى وضحى. وضحى إذا أردت به ضحى يومك، إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه. نعم. ثم بعده الضحى. الضحى كما هو وارد عندما يصلي الضحى يقول اللهم إن هذا الضحى، الضحى ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والقوة قوتك. نعم. ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى، وخص الضحى لأنه أول النهار، فلو امتد الأمر فيما بين، يعني رجع لكلامه، يعني وإن يحشر الناس، يعني قال فرعون وإن يحشر الناس ضحا، ليش قال ضحا وما قال مثلا الظهر؟ قال لأنه أول النهار، فلو امتد الأمر فيما بينهم وبين سيدنا موسى أيكون في متسع. نعم، كان في النهار متسع. نعم، وروي عن ابن مسعود والجحدري وغيرهما وأن يحشر الناس ضحا، نعم، على معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه، وعن بعض القراء وأن تحشر الناس، المعنى وأن تحشر أنت يا فرعون الناس، وعن الجحدري أيضا وأن نحشر بالنون، وإنما وعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد، يعني يرون الناس الحقيقة. نعم، وكذب ادعاء فرعون ما يدعيه. وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في الحق ويكل حد المبطلين وأشياعهم ويكثر التحدث بذلك الأمر العام في كل بدو وحضر ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر، يعني كذب فرعون. نعم، وتصديق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الحجر يعني المدر، مثل يعني الوبر والمدر، يعني صحراء ومدن، صحراء ومدن. نعم، قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده، أي حيلته، حيله، أي حيله وسحره. نعم، والمراد جمع السحرة. قال المراد بكيده يعني جمع السحرة. نعم، قال ابن عباس كانوا 72 ساحرا، مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12,000، وقيل 14,000، وقال ابن المنكدر كانوا 80,000، وقيل كانوا مجتمعين على رئيس لهم، على رئيس يقال له مجمعين، وقيل كان اسمه يوحنا، معه 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، عريفا، عريفا، مع كل عريف 1,000 ساحر. نعم، وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف، فصاروا 900,000، وكان رئيسهم أعمى. ثم أتى، أي أتى الميعاد. ثم أتى، قال لهم موسى، أي قال لفرعون والسحرة ويلكم، دعاء عليهم بالويل، وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجاج هو منصوب بمعنى ألزمهم الله ويلا. قال ويجوز أن يكون نداء، نداء لقوله تعالى يا ويلنا من بعثنا، يعني يبعثون بالمقال، يعني يا ويل احضر عليهم، يعني ويلكم، يا ويلكم، يعني يا ويل لكم، يعني ينزل بكم، يعني لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تختلقوا عليه الكذب، ولا تشركوا به، ولا تقولوا للمعجزات إنها سحر فيسحتكم بعذاب من عنده، أي يستأصلكم بالإهلاك. يقال منه سحت وأسحت بمعنى، وأصله من استفصال الحالق، يعني الحالق أقول لمن يحلق أسحت أو إسحت، يعني خفف كتير. نعم. وأصله من استقصاء الشعر، يعني ما بده شعر أبدا. نعم. وقرأ الكوفيون فيسحتكم، فيسحتكم مقابل فيسحتكم. نعم. من أسحت، يعني رباعي مضموم بالمضارع. الباقون فيسحتكم، ثلاثي سحت يسحت من سحت. نعم. وهذه لغة أهل الحجاز، والأولى لغة بني تميم. نعم. وانتصب، وانتصب، وانتصب يعني الفعل على جواب النهي، يعني الفاء بعد النهي أو بعد الطلب، يعني تكون فاء السببية، فينتصب الفعل بعدها. نعم. وقال الفرزدق: وعبد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا، مسحتا يعني فنيان أو مجلف، يعني قريب من الفناء. الزمخشري، يعني أتى به الزمخشري وعلق وقال: هذا بيت لا تزال، يعني دائما الركب تصطك في تسوية إعرابه، يعني تصطك يعني معناتها يرعبون، يعني مما فيه أوجه. هو اللي قال الفرزدق وقالوا سألوا الفرزدق، يعني لما، يعني ليش قلت غيرت القافية، يعني مسحة ما قمت أو مجلفا أو شيء؟ قالوا أنا أتكلم وأنتم هاتوا التخريج، يعني ما هو يكون إعرابكم. الظاهر ما في شيء، يعني بس ليش تصطك الركاب، يعني تصطك من واقف الإنسان إذا خايف شيء يصير ركبه بدؤوا ببعض، يعني رجليه يعني ما يحملونه، يعني لم يدع إلا مسحة، إلا شيئا، يعني لم يدع شيئا إلا مسحة، إلا مسحة، يعني بدل من المستثنى، لم يدع يعني شيئا إلا مسحة، لم يدع شيئا إلا مسحة، يعني بدل من المستثنى منه. نعم. وإذا أن مسحة إلا مسحة بيكون بدل منه مسحة مستثنى بإلا، مثل وما فعلوه إلا قليل، سورة النساء فيها قراءتين: إلا قليلا وإلا قليل، يعني ما فعلوه إلا قليلا مستثنى إلا قليل بدل من الواو. نعم. هذا حصر، هذا وما فعلوه إلا قليل، هذا حصر. لذلك جاز فيه الوجهين بخلاف فشربوا منه إلا قليلا. هنيك ما في حصاد، لذلك ما في إلا نصب. أما هون ما كان في الحصر في نفي، صار في اسمه مستثنى مفرغ، المستثنى منه غير موجود. نعم. ايه الظاهر. نعم. يعني يا عن محل يا معل، يعني تقدير عن محل، ولو كان مجلفا بيكون عن لفظ من المستثنى. نعم. الزمخشري: وقد خاب من افترى، أي خسر وهلك، وخاب من الرحمة والثواب. أيوة. من ادعى على الله. وقد خاب من افترى. نعم، يعني كذب كذبة بشعة يعني أمام الناس كلهم المجتمعين. وقد خاب من افترى، لذلك خاب فرعون. نعم. ومن على شاكلته. نعم. وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. خاب بمعنى غلب، معنى هزم. نعم. من الخيبة. نعم. اللهم أرنا خيبة أعدائك عاجلا يا أرحم الراحمين. نعم. قوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تشاوروا، يريد السحرة. وأسروا النجوى، قال قتادة: قالوا إن كان ما جاء به سحرا فسنغلبه، وإن كان من عند الله. هذا معنى تنازعوا. نعم. قالوا إن كان فعلا، يعني كلام جميل هذا، إن كان ما جاء به سحرا فسنغلبه. ها. وإن كان من عند الله فسيكون له أمر. وهذا الذي أسروه. وأسروا النجوى معناتها غير مؤمنين بفرعون كانوا. نعم. وقيل الذي أسروا قولهم، قولهم الذي أسروا قولهم إن هذان لساحران الآية. نعم. يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون. نعم. قاله السدي ومقاتل. وقيل الذي أسروا قولهم إن غلبنا اتبعناه. إن غلبنا، يعني إن غلبنا، يعني سيدنا موسى اتبعنا، يعني هذا الذي أضمروه، أسروه، أضمروه. إذا يعني نحن مجتمعين بهالكثرة بهالآلية اللي عندهم وهم مشهورون، وكان زمان السحر يعني ظاهر، إيه، ومع ذلك يغلبنا. إذا غلبنا معناتها الرجل على حق، هذا اتبعنا، هذا الذي أسروه ولم يظهروه. نعم. قاله الكلبي: دليله ما ظهر من عقبة أمرهم، يعني دليل أنهم هذا الذي أسروا ما ظهر من أنهم خروا سجدا. نعم. وقيل كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ما هذا بقول ساحر. يعني لا تفتروا على الله، ما أنه لا تفتروا علي، لا تفتروا على الله، يعني أنتم عندما تقابلونني أنتم تقابلون الله. نعم. و الندوة المناداة يكون اسما ومصدرا، وقد تقدم في النساء بيانه. قوله تعالى إن هذان لساحران، قرأ أبو عمرو إن هذين، إن هذين لساحران على باب، يعني إن هذين منصوب مثنى، نعم، ورويت، نعم. وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، نعم. كذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين، ومن القراء عيسى بن عمر، نعم، وعاصم الجحبري، نعم، فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. نعم. وقرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيص وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه إن هذان بتخفيف إن لساحران، يعني إن هذان، يعني إنه، يعني مخفف من الثقيل، هذان يعني لساحران، نعم. وابن كثير يشدد هنا، يعني يشدد هنا هذان، هذان، نعم. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب، فيكون معناها ما هذان إلا ساحران، نعم. وقرأ المدنيون والكوفيون إن هذان، نعم، تشديد إن لساحران، فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب. ليش خالفوا الإعراب؟ إن هذان، إنه هذان لساحران، يعني الجملة كلها إنه هذان لساحران، نعم. قال النحاس فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ إن هذان إلا ساحران، نعم. ظاهر مخالفة لبعض أوجه الإعراب، أما مو مخالفة، كل القراءات موجهة إعرابا، ما في مخالف للإعراب أبدا. وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. قراءة ما تكون موجهة، لا، الشيخ الابن جني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه المحتسب، بخرج القراءات الثلاث، يعني كل يأتي بها بأوجه، نعم. كنا عم نقرأ قبل مجيء يعني إلى تركيا مع الشيخ كريم الله يبارك فيه، نعم. وفق النحو لم يخالف القرآن المصحف، و وافق وجه نحوي، وجه من أوجه النحو، وكان للرسم بالرسم احتمالا يحوي، وصح سنده. الحقيقة أنا أبد يعني للشيخ، يعني مشايخ القراء الشيخ كريم وغيره، يعني قلت له الحقيقة يعني وافق النحو يبقى محصورا، أما طالما صح إسنادا انتهى. قال لي والله وهيك، يعني شكرا، قال لي هيك يعني صح إسنادا انتهى، يعني تواتر، يعني العربية ما حوت كل يعني كل العلم، العربية أخذوها من الكلام يعني، بس ما حوت كل شيء، نعم. وقال الكسائي في قراءة عبد الله أن هذان، نعم، أن هذان ساحران بغير لام. حمد الله يعني ابن كثير. نعم. وقال الفراء في حرف أبي إن ذاني إلا ساحر أن هذا. وقال الكسائي في قراءات عبد الله أن هذان ساحران أنه هذان ساحران يعني أنه يعني مخفف من الثقيل وهذان ساحران مبتدا وخبر. نعم. أن كل لا وجه بالإعراب. نعم. بغير لام. نعم. وقال الفراء بغير لام يعني بالخبر سموه لام المزحلقة. نعم. وقال الفراء في حرف أبي إن ذان إلا ساحران. فهذه ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير لأنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف. قلت وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد له والنحاس في إعرابه والمهدوي في تفسيره وغيرهم دخل كلام بعضهم في بعض. قد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو إني لأستحي من الله أن أقرأ إنها أن إن هذان إن هذان يعني قال هيك إن هذان ما بعرف يعني ليش هذا استحي يعني إنه أي الاسم وهذان خبر هاي الخبر يعني هاي إعرابة يعني واضح كمان مخفي يعني إن يعني إنه ضمير الشأن يسموه وهذان لساحران هذا مبتدأ وخبر. نعم. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى لكن الراسخون في العلم ثم قال والمقيمين وفي المائدة إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا بعدين والصابئون كلها بجيبها بني شام بكتاب الشذور يعني إن الذي والذي هادوا كذا والصابئون كذلك يعني كلها مخرجين والمقيمين عن المقيمين يعني لما يعني والصابئون جملة جديدة يعني والصابئون كذلك. نعم. وإن هذان لساحران فقالت يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف لحن وستقيم هذا كلام يعني مو صحيح عن سيدنا عثمان لو كان في لحن كان غير هو أزاله يتركه هذا مو صحيح عن سيدنا عثمان. قال أبان بن عثمان بيرده كمان بيجيبه ابن هشام بكتاب الشذور. نعم. وقال أبان بن عثمان قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان فقال لحن وخطأ فقال له قائل ألا تغيروه فقال دعوه فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما يعني اللحن الله أعلم بهذا. نعم. القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحارث بن كعب الحارث معلش بني الحارث بن كعب. نعم. وزبيد وخسعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف في من يقول يعني المعلوم إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. نعم. يقولون جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني. ومنه قوله تعالى ولا أدرأتكم به. نعم. ولا أدرأتكم ولا أدراكم به ولا أدرأتكم به يعني ولا أدراكم به. نعم. على ما تقدم. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد قال وما رأيت أفصح منه فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه. ما يعني لناباه؟ ما لنابيه؟ نعم. الشجاع لصمم. نعم. ويقولون كسرت كسرت يداه وركبت علاه. كسرت يداه وركبت علاه على بمعنى يديه وعليه. قال شاعرهم تزود منا بين أذناه ضربة. ما قال أذنيه يعني أذناه. دعته إلى هاب التراب العقيم. وقال آخر طاروا علاهن فطر علاها أي عليهن وعليها. فطر عليها. نعم. وقال آخر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها إن أبا أبيها وغايتيها. يرحم الله من عطس. نعم. قال أبو جعفر النحاس وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية إذا كانت هذه اللغة إذ كانت يعني إذ يعني لأنها. نعم. إذ كانت هذه اللغة معروفة قد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته منهم أبو زيد الأنصاري وهو الذي يقول إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني. نعم. وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة والكسائي والفراء كلهم قالوا هذه على لغة بني يعني ما خطأوا بني الحارث. نعم. بني كعب بني الحارث بني الحارث بن كعب. وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. المهدوي وحكى غيره أنها لغة لخثعم. نعم. قال النحاس ومن أبين ما في هذا في هذا قول سيبويه واعلم أنك إذا ثنيت الواحدة زدت عليه زائدتين يعني حرفين زائدتين يعني الأولى منهما حرف مد ولين وهو حرف الإعراب. نعم. قال أبو جعفر قال حرف مد ولين والحرف المد واللين يعني يكون ألف يكون ياء يكون واو. نعم. فقال حرف مد ولين. نعم. قال أبو جعفر فقول سيبويه وهو حرف الإعراب يوجب أن الأصل أن ألا يتغير فيكون يعني حرف الإعراب أن لا يتغير يعني يكون مثلا النصب بالياء والرفع يعني يكون مثلا بالواو. نعم. فيكون إن هذا يعني مو معنى أنه حرف مدلولين هيك على الإطلاق، لا، الأصل أنه الحرف لا يتغير إعرابه، يعني كل شيء ينوب، مثلا الواو بتنوب عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة، هيك الأصل يعني. نعم. فيكون إن هذان جاء على أصله ليعلم ذلك. وقد قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، ولم يقل استحاذ. فجاء هذا ليدل على الأصل، وكذلك إن هذان، ولا يفكر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رووها، فلا يفكر. ثم قال القول الثاني والحمد لله رب العالمين.